يعني التزيف كالطيب والجماع ولبس المحيط وستر الوجه والرق والدهن. خلاص؟ لا الدهن غير فيه. واضح معه؟ فمن أتى هذه الأشياء ناسيا أو جاهلا لا تجب عليه الفدية، هو معذور. نعم. لو جهل ولا شيء أو نسيت خلاص تعد فيه لا تجب عليها فدية. لا تجب عليها. ومنها يعني من هذه المحرمات ما لا يعذر فيه الجاهل أو الناس، وهو ما كان من باب الإتلاف. وهو ما كان يا شيخ مصطفى من باب كإزالة الشعر، كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد. فهذه الأشياء حتى ولو فعلها جاهلا أو ناسيا فإنه تجب عليه الفدية. تجب عليه ليش الفدية؟ بإذن عند المحرمات منها ما يعذر فيها الجاهل والناس، ومنها ما لا يعذر فيه الجاهل والناس. ما يعذر فيه الجاهل والناس ما كان على سبيل الترف أو التزين، وإلا فلا يعذر فيه. وتنقسم كذلك المحرمات من ناحية صغيرها وكبيرها. وتنقسم المحرمات من ناحية صغيرها وكبيرها إلى كبائر وصغائر. فمن المحرمات التي هي كبائر الصيد والجماع. فمن المحرمات التي هي كبائر الصيد والجماع. ومن المحرمات التي هي صغائر بقية المحرمات. بقية الإيه؟ المحرمات. واضح يا ما؟ طيب. وتنقسم كذلك المحرمات من ناحية الإثم والفدية. وتنقسم المحرمات من ناحية الإثم والفدية أولا إلى ما يباح للحاجة. ما يباح للحاجة. نعم. لا طيب، هنا محرمات من ناحية الإثم والفدية. القسم الأول منها يباح للحاجة ولا إثم فيه ولا فدية. محرمات تباح مع الحاجة ولا إثم فيها ولا فدية. طب هي المحرمات التي تباح مع الحاجة ولا إثم فيها ولا فدية؟ لبس السراويل. لبس الشيطان يضحك على من فعل ذلك، الذي يتسائب ويقول ويفعل هذا الشيء يضحك منه الشيطان كما صح النبي صلى الله عليه وسلم. لبس السراويل، لبس السراويل هذا يباح للحاجة. لبس السراويل يباح للحاجة، يعني طبعا السراويل لبس السراويل محرم من المحرمات، لكن لو احتاج أن يلبس سراويل كمن لم يجد مثلا إزارا، فمن لم يجد إزار اللي هو الإزار بتلبس متاح دوت المحرم ما وجدش ما استطاعش اللي هو يلبس بهذه الحاجة يلبس السراويل بناطيل يعني بنطلون. واضح؟ فيلبس السراويل لفقد الإزار، أو له أن يلبس الخف إذا فقد النعل. له أن يلبس الخف إذا فقد النعل. واضح؟ فهذا يباح له الحاجة ولا إثم عليه ولا فدية. زي بالضبط اللي هو الأشياء التي يفعلها للترفه إذا كان جاهلا أو إيه أو ناسيا. طيب القسم الثاني ما فيه إثم، ما فيه إثم ولا فدية فيه. محرمات فيه إثم وشيخ أحمد وفيهاش إيه؟ وفيهاش فدية. فيها إثم لكن لا فدية فيها. كعقد النكاح. عقد خد بالك مش النكاح، يعقد بس عقد النكاح يكتب كتابه يعني. عقد النكاح أو المباشرة بشهوة مع حائل. يباشر بشهوة لكن مع إيه؟ مع حائل. أو النظر بشهوة، أو النظر بشهوة. أو الإعانة على الصيد ولو لحلال، أو الإعانة على الصيد. المحرم، المحرم هذا ما ينفعش يصطاد، واضح؟ ولا ينفع يعين غيره على الصيد حتى لو كان حلال، حتى لو كان حلالا. لا السمك ينفع مش حاجة، السمك ما ماشي في البحر ولا حاجة، هو راكب، أيوه هو رايح مثلا، راح وهو محرم مثلا، وهو رايح ها وهو رايح مثلا الحج بيعد بيركب مثلا مسافة بحري زي ما بقول، واضح؟ بيركب العبار ممكن يكون هو ماشي مش مشكلة يعني. ممكن يحرم قبل النقاش مش حاجة، ممكن أحيانا هو في العبارة بيوازي النقاش، واضح؟ بيحرم هو في هذا هو في مزال البحر. الأمر الثالث، ما فيه فدية ولا إثم، ما فيه فدية، فيه فدية لكن لا إثم عليه، وهو إذا احتاج الرجل إلى اللبس، أراد أن يلبس، أراد احتاج إلى اللبس، لبس القميص أو غير ذلك، أو احتاجت المرأة أن تستر وجهها، فتستر وجهها، لكن فيه الفدية، تستر وجهها بالنقاب يعني، تستر وجهها بالنقاب، فيه الفدية، إن كان لحاجة، أو احتاج رجل أن يلبس القميص، واضح؟ أو يلبس العمامة، أو نحو ذلك، يلبس لكن معه إيه؟ الفدية، معه إيه؟ الذبح يعني، واضح؟ هنعرف إن شاء الله. الأمر الرابع، ما فيه فدية وإثم، الاثنين، ما فيه فدية وإثم، وهو باقي المحرمات، وهو باقي المحرمات. طيب، تعال نرجع بقى لهذه المحرمات ونشرح هذه المحرمات يعني بشرح مختصر. أول هذه المحرمات اللي ذكرناها سطر الرأس، باقي المحرمات فيها الفدية وفيها الإثم، باقي المحرمات اللي ذكرناها دون ما ذكرناها. طيب، أول هذه المحرمات هو سطر الرأس، أجرك على قدر إيه؟ على قدر نقص، فأنت تستحمله فإن الله سبحانه وتعالى كده، وربنا وتجد يعني الله سبحانه وتعالى كله بأجر، في حاجة عند ربنا عز وجل بلاش. طيب، ستر الرأس، أول هذه المحرمات ستر الرأس، والمقصود بستر الرأس يعني بكل ما يعد ساترا في العادة، بكل ما يعد ساترا في العادة. يعني لو واحد مثلا محرم لقى الشمس جامدة ولبس كاب، ينفع ما ينفعش؟ ما ينفعش. طب لبس عمامة؟ ما ينفعش. لبس طاقية؟ برضو ما ينفعش. كل ما كان ساترا في العادة، كل ما كان ساترا في العادة فلا يجوز، واضح؟ هل الشمسية ساتر في العادة؟ هل هي ساتر؟ ليس بساتر، لا ساتر عندك انت، خلاص؟ طيب، الثاني لبس المحيط، لبس المحيط، والمراد بلبس المحيط يعني ما كان محيطا بالبدن، ما كان محيطا بالبدن أو بعضو من الأعضاء، أو بعضو من الأعضاء، أي شيء يحيط بالبدن زي القميص كده، زي القفام زي حب البدن، صح؟ زي السراويل زي حب البدن، صح؟ زي الرداء اللي هو مثلا واحد لبس قميص اللي هو القميص بتاعنا بقى اللي هو الفرنج ده، يعني زي حب البدن نفس الكلام، فلان الداخلية من زي حب البدن، كل ما يحب البدن فإنه لا يحل لبسه، أو يحب بالعضو زي القفازين من زي حب العضو، صح كده؟ اللي هو الجوانديات يعني، أو الشراب إذا حب العضو برضه ما ينفعش لبسه، وهكذا كل ما يحب العضو فهو لا يجوز لبسه، واضح؟ ثالث ستر الوجه، الثالث ستر الوجه ولبس القفازين، وهذا طبعا بالنسبة للمرأة، يختص المرأة كما ذكرنا. الرابع إزالة الشعر والظفر، لو أزال شعر رأسه أو جزءا من ذلك أو شعر جميع البدن، يحرم عليه أن يزيل ولو شعر جميع البدن، كل هذا يحرم، كل هذا يحرم، كذلك أي شعر في البدن يحرم إزالته، واضح؟ عرفنا بقى في الفيديو وكلامنا كله سبق، حياتي نتكلم عليها برضه إن شاء الله. الخامس الطيب، يحرم إزالة الطيب بكل ما يعد طيبا في العالم، كل ما يستخدم كطيب لا يحل استخدامه، لا يحل استخدامه. وما المقصود بالطيب؟ لا لا، كل ما قصد لرائحته، كل ما قصد لهذه الرائحة فهو يشهب، فهو طيب، وهو طيب، فيحرم بأي وجه من أوجه الاستعمال. السادس الجماع ومقدماته، السادس المقدمات الجماع ومقدماته. والجماع هذا يفسد الحد، وده من أشد أنواع المحرمات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الجماع يفسد الحج، وكذلك يفسد العمرة، لكن بشروط، بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الأول أن يكون، احنا قلنا مش أحمد، ركز معايا لا كلمة، ركز معايا لحسن البطارية بتخلص، ركز معايا، ركز معايا خلاص. قلنا الجماع ومقدمات، الجماع هذا ومقدماته يحرم، والجماع يفسد الحج، ها، وكذلك العمرة إذا توفرت أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون عامدا. الأول يا شيخ أحمد، عالما، ها، الشرط الأول أن يكون عالما، وأنت مش عالم كده خالص، ينفع كده؟ ركز عشان تبقى عالم، عشان لو جمعت يفسد حاجة على طول، خلاص؟ أن يكون عالما. الشرط الثاني أن يكون عامدا متعمد. الشرط الثالث مختارا، أما إذا كان مكرها وجامعا فلا. الشرط الرابع أن يكون قبل التحلل الأول أو الفراغ من العمرة، أو الفراغ من إيه؟ من العمرة. لو توفرت هذه الشروط، لو توفرت هذه الشروط الجماع فسد حجه وفسدت عمرته. طيب إذا نعم حبيبي، نقول فرق من العمرة قبل فرق من العمرة، بس عندك كده طيب إذا فسد حجه لهذا الجماع ماذا عليه؟ إذا فسد حجه أو عمرته ماذا عليه؟ عليه خمسة أشياء، عليه خمسة أشياء. الأول إتمام النذر، لازم رغم أن هو أفسد هذا الحج أو أفسد هذه العمرة، لكن مع ذلك يجب عليه أن يتم ويكمل بقية المناسك. الأمر الثاني الإثم، الأمر الثاني الإثم. الثالث لابد من القضاء على الفور، لابد من القضاء على الفور. الرابع الكفارة العظمى، وهنعرف ما هي الكفارة إن شاء الله تعالى. الخامس يجب عليه التعزير، يعذر لأنه أتى بهذا المنكر الفاحش في هذا المكان في حج، وتجامع وأنت تعرف أن هذا الحج، أن هذا الجماع يفسد حجك، ومع ذلك فعل الجماع. إذا أتى بالجماع فإنه يجب عليه ما ذكرناه. طيب السابع من المحرمات دهن الشعر أو دهن شعر الرأس أو اللحية، لأن هذا من الترفه يا جماعة، جيب كريم مثلا وحط بقى على شعره الكلام ده كله، ولا جل ولا الكلام ده كله، خد بالك لا ما ينفعش، هذا من الترفه والزينة، فلا يحلف على ذلك. وإيه كريم يحلق كريم بيحلق؟ طيب السامن من المحرمات قتل الصيد، قتل الصيد. وشروط الصيد المحرم ثلاثة، شروط الصيد المحرم ثلاثة. أولا، حد يعرف هذه الشروط؟ أن يكون مأكولا. ها شرط الأول أن يكون مأكولا. الشرط الثاني، أن يكون مأكولا. الشرط الثاني ممتاز، أن يكون بريا. بريا خرج به البحري، لأن الصيد البحر يجوز. الثالث، أن يكون وحشيا. ما المراد بالوحشي؟ يعني لا يألفه الناس، هذا هو الصيد المقصود الذي يحرم قتله. لكن لو جه فرخة وذبحها وهو محرم، نقول له كده خلاص صيد؟ لا، مش صيد، لأن الفرخة ليست بصيد، رغم أنها أول حاجة إيه؟ ها مأكولة، والأول الثاني برية، لكنها لو ضرب يعني ضرب وسطود ما ينفعش. قلنا استغفرت هذه الشروط، الشروط الثلاثة، لو ذبح خروف فاش حاجة، ذبح فاش أي مشكلة، خلاص. لو أرنب زي ما قلنا، لو كان أرنب بري وحش أقصد وقع في هذا المحظور بذلك. طيب، لو كان متولدا من مأكول، فرع على ذلك، لو كان متولدا من مأكول وغير مأكول، لو كان متولدا من مأكول وغير مأكول، أو متولدا من بري، من بري وبحري، أو من وحشي وأهلي، يعني هنا وهنا، ما الحكم في هذه الحالة؟ شيخنا بالأم، بالأم يحرم تغليبا لجانب الحرمة، يحرم تغليبا لجانب الحرمة. الفرع الثاني، يحرم الصيد على المحرم وغير المحرم في الحرم، يحرم الصيد على المحرم وغير المحرم فيه شيخ أحمد في الحرم، وكذلك خارج الحرم إذا كان محرما، وكذلك خارج الحرم إذا كان إيه؟ إذا كان محرما. طب إذا كان خارج الحرم لغير المحرم للحلال يجوز، أحسن. كذلك يحرم إذاء الصيد هذا، وكذلك يحرم إذاء. وتجب الفدية، وهذه الفدية تجب، هذا الفرع الثالث، تجب الفدية سواء داخل الحرم أو خارجه على المحرم الصيد، وكذلك على غير داخل الحرم فقط، وكذلك على غير داخل الحرم فقط، يعني تجب الفدية على غير داخل الحرم فقط. بمعنى ايه؟ لو جاء شخص مثلا واصطاد صيدا، واضح، ولم يكن داخل الحرم، ها تم نخلق في الاول بس قبل ما يسأل، يحرم ولا مفهوم ولا فهمش؟ لما بنقول تجب الفدية داخل الحرم، خلاص. وكذلك لو خارج الحرم، واضح، وكذا على غيره، يعني على غير الداخل والخارج داخل الحرم، يعني لو واحد داخل الحرم، لو كان داخل الحرم واصطاد صيدا وهو خارج الحرم، يعني هو مثلا ايه على نهاية الحرم، يعني هو على مشارف الحرم واصطاد صيدا، يعني بعد شوية كده خلاص كده خرج على الحل، فوجد صيدا فاصطاده، مش لقيت هو داخل الحرم حبيبي هو بس اكلمني مثلا المسجد اهوت وبره المسجد واضح فصله في هذه الحاله ايضا عليه الفديه. التاسع من المحرمات الاخير قطع نبات الحرم الرفد. التاسع والاخير قطع نبات الحرم الرطب زي الشجر وزي الحشيش الرطب حشيش الارض هذا الرطب هذا كله يحرم هذا يحرم قطعه كل هذا يحرم قطعه الا واستثنى من ذلك الاذخر عزيز. لا الحاجات احنا بنتكلم بقى في حاجات مش الكلام ده في مكة هناك افك ما ينفعش الكلام ده خلاص الا الاذخر. ايه الاذخر دوت؟ الاذخر عباره عن نبات طيب الرائحه. الاذخر عباره عن نبات طيب الرائحه لو قطع هذا النبات وانتفع به مفيش حاجه واضح. وكذلك يستثنى يعني قياسا على الاذخر علف البهائم والسواد والزروع التي تؤكل كل هذا لو اقتطعها لا شيء عليه قياسا على ايه؟ على الإذخر. الإذخر نعصم التسنية اللي هو متفع به إلا الإذخر فإنه لباخر فكل متفع به كالإذخر أشهد فأشهد معلوش فيك واضح. طيب أما الحشيش حشيش الناس هذي تاكلوا يعني تاكلوا خلاص الإشكال شيل الشجرة كده وكلها فأشهد خلاص. طيب هذه بالنسبة للمسألة الأولى مسألة محرمات الإحرام والكلام على هذه التقسيمات. المسألة الثانية وهي التي نختم بها إن شاء الله تعالى كلام أقسام دماء الحج هنأخذها إن شاء الله بعد راحة في العشر دقائق نشرة إن شاء الله تتوافق عليها. طيب المسألة الثانية هي أقسام دماء الحج. المسألة الثانية في أقسام دماء الحج الدماء التي تجب على الحج على أقسام أربعة. القسم الأول دم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتقدير. القسم الثاني دم ترتيب وتعديل ترتيب وتعديل. القسم الثالث دم تخيير وتعديل. القسم الرابع دم تخيير وتخدير. واضح فهو إما دم لدم ترتيب أو واضح والدم اللي هو على الترتيب إما أن يكون مقدرا أو بالتعديل كذلك بالنسبة للدم الذي هو على التخيير. طيب ما معنى الترتيب والتعديل والتخيير والتقدير؟ الترتيب يعني لا يجوز الترتيب معناه لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها. والله ما ترتيب يعني لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها ده الترتيب. التخير يعني يتخير بين الخصال الثلاث. الترتيب التخير أقصد يعني يتخير بين الخصال الثلاث اللي هو إيه؟ الدم أو الإطعام أو الصيام. التقدير التقدير يعني أن ينتقل إلى شيء قدره الشارع. التقدير يعني أن ينتقل إلى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص ده معنى إيه؟ معنى التقدير. أما التعديل فهو يقف على شيء غير مقدر فيقومه فيقومه. ده معنى التعديل. طيب النوع الأول الترتيب والتقدير. قلنا الدماء على أربعة أقسام: ترتيب وتعديل، الثاني ترتيب وتقدير، الثالث تخيير وتعديل، الرابع تخيير وتقدير. وعرفنا معنى التقدير وغيره. تخيير وتقدير، تخيير وتعديل. أول قسم من هذه الأقسام، أقسام الدماء، دم الترتيب والتقدير. القسم الأول من أقسام الدماء دم التقدير، الترتيب والتقدير. هنا الترتيب يعني إيه؟ يعني لا يجوز الانتقال التي بعدها إلا إذا عجز عن التي قبلها. والتقدير يعني شيء قدره الشارع. واضح؟ فالنوع الأول من الدماء دم الترتيب والتقدير، وهذا يجب في خمس حالات. وهذا يجب في خمس حالات: الأولى المتمتع، والثاني القارن، والثالث ترك واجب من واجبات الحج، والرابع مخالفة النذر، والخامس فوت الوقوف بعرفة. فوت الوقوف بعرفة. في أي حالة، في أي حالة من هذه الحالات الخمس إذا يعني حصل فيها خلل كما بينا يجب فيها الدم، والدم فيها على الترتيب والتقدير. وهذه الفدية، فدية في الدم المقصود هنا في هذه الحالات الخمسة، شاه تجزئ في الأضحية. الواجب في هذه الحالة، دم الواجب في هذه الحالات الخمسة، شاه تجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة أو بقرة. طيب فين عجز؟ يصوم أديه ثلاث أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى وطني. هذا على وجه الإجمال. طيب على وجه التفصيل، بالنسبة للنوع الأول والثاني اللي هو التمتع والمتمتع والقارن، تقدم لماذا يجب عليهم الدم؟ وقلنا الدم الواجب عليهم لماذا؟ سميناه إحنا لأنه لم يربح ميقاتا، إنه ربح ميقاتا أصلا، ولا لم يربح ميقاتا على دول المتمتع والقارن ربح ميقاتا، لأنه ربح ميقاتا فوجب في حقهم الدم. هذا بالنسبة للمتمتع والقارن، وعرفنا شروط التي يجب أن توفر في هذه الحالة. طيب رقم ثلاثة، فوت الوقوف بعرفة. فوت الوقوف بعرفة ويسمى بدم ألف، ويسمى دم الفوات. وما معنى ذلك؟ يعني معنى ذلك إذا فاته الوقوف بعرفة، ومتى يفوته الوقوف بعرفة؟ متى يفوته؟ عند فجر يوم المحشر. ممتاز، يفوت الوقوف بعرفة عند فجر، بفجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر. فإذا فاته الوقوف بعرفة وجب عليه دم، وجب عليه دم، ويجب عليه أن يتحلل من إحرامه. وكيف يتحلل من إحرامه؟ يعمل عمره، يعني يرجع إلى مكة مرة أخرى، ما هي من عمره هيتحلى خلاص حج باظ. هيعمل ايه؟ هيعمل عمره، هيرجع الى مكة واضح، ثم يطوف ويسعى ويتحلل. الحجر حجه مش نافع خلاص، الحج عطف واضح. فإن فاته الوقوف بعرفة في هذه الحالة يجب عليه الدم واضح، ويتحلل من إحرامه بعمل عمره. كيف يعمل؟ يطوف، يرجع لمكة، يطوف ويسعى واضح، إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم اللي هو فعله يعني في الحج، وبعد ذلك يحلق وعليه القضاء من قبل على الفور، وعليه القضاء من قبل على الفور. وفي هذه الحجة، حجة القضاء، يأتي بالدم الواجب عليه اللي هو واجب ايه؟ اللي هو دم ايه؟ دم الفوات. لا مفهوش بقى دم خلاص، دم هو واجب عليه في ذمته دم، لكن متى يسبح؟ في الحج اللي هو في حج القضاء، في حج القضاء بعد الإحرام واضح؟ طيب هذا بالنسبة للثالث اللي هو دم الفوات. الرابع قلنا إذا ترك واجبا من واجبات الحج، إذا ترك واجبا من واجبات الحج، وواجبات الحج ستة، واجبات الحج ستة. الأول والثاني، الأول والثاني من واجبات الحج رمي جمرة العقبة، وهذا في يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. فلو ترك رمي جمرة العقبة أو ترك رمي أيام ليالي التشريق أو أيام التشريق، في هذه الحالة عليه دم، لأن هذه هي شيخ أحمد، لأنها واجبات، لو تركها عليه دم. الثالث المبيت بمنى ثلاث ليالي، المبيت بمنى ثلاث ليالي واضح، فيجب عليه الدم إذا ترك المبيت بمنى الليالي الثلاث كلها. لو ترك الثلاث ليالي كلها لم يبت في أي ليلة من هذه الليالي، في هذه الحالة عليه إيه؟ عليه دم. طيب لو ترك مبيت ليلة، لو ترك مبيت ليلة فعليه مد، عليه مد من طعام. لو ترك ليلتين فعليه مدان واضح. كذلك بالنسبة لرمي الجمار الثلاث، لو ترك الجمار كلها، رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق عليه دم. طيب لو ترك رمي حصى واحدة يعني من الثلاثة، عليه مد، لو اثنين مدان، لو ثلاثة الدم واضح. طيب الرابع من واجبات الحج ترك الإحرام من الميقات، يعني لو جاء ولو كان مريدا للحج أو مريدا لإيه؟ للنصب، وجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم، وهذا سبق ما بيناه، ودليل حديث أو أثر ابن عباس رضي الله عنه. الخامس من الواجبات ترك المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب. طيب متى ذلك يا شيخ أحمد؟ بعد الوقوف بعرفة يمين. طيب متى يدخل وقته؟ متى وقت الوجوب؟ ولو لحظة النكث، ولو لحظة بعد منتصف ليلة النحر، فهذا قد أجزأه ذلك واضح؟ طيب الخامس، السادس ترك طواف الوداع إلا لحائض، ترك طواف الوداع إلا لحائض، ترك طواف الوداع فيه الدم، لطواف الوداع على أصح المذهب أنه واجب، بس استخدم ذلك الحائض كما في كما حديث عائشة رضي الله عنها رخص فيها الحائض، فذلك كما فعل مع أم سلمة رضي الله عنها، وقال أحابستنه في رواية قال عقرى حلقة، لأنه يعني غضب عليه صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إنها قد طافت قد أفاضت، فقال فلا إذا يعني يلا بينا نمشي. خلاص الخامس نرجع بالها زمان شفناك مستحيل شفتك. الخامس مخالفة النذر، مخالفة النذر، فيجب عليه هذا الدم إذا نذر مثلا أن يحج ماشيا فحج راكبا، واضح؟ فعليه دم، أو العكس نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا برضو عليه دم. يبقى هذا النوع الأول من أنواع الدماء اللي هو الدماء الترتيب والتفضيل. النوع الثاني من الدماء دم الترتيب والتعديل، دم الترتيب والتعديل. ايه معنى التعديل؟ ممتاز. طيب دم التعديل الترتيب والتعديل واجب على اثنين، دم الترتيب والتعديل بالنسبة للحاج او للمحرم واجب على اثنين، الاول على المحصر والثاني على المفسد حجه بالجماع، فهذا يجب عليه ايضا دم على المحصر والمفسد لحجه بالجماع. طيب المحصر، من هو المحصر؟ المحصر هو الذي منع من اتمام اركان الحج او العمره، منع من اتمام الحج من اتمام اركان الحج او العمره بسبب الاسباب، مرض مثلا او خوف من عدو او خوف من شيء، زي ناس مثلا مفعل بالضبط في صلح الحديبيه، احصر يعني منع صلى الله عليه وسلم، اراد ان يدخل مكه هو الصحابه علشان يعتمر فمنع، صار محصورا ممنوعا من الدخول، فهذا المحصر حكمه انه يتحلل من احرامه، وذلك بأن يذبح شاه ثم يحلق بنية التحلل، زي ما نعرف فعل بالضبط نعرف سلام حلق بأمر الصحابي الحلق وتحلل صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ فهذا حكم أنه يتحلل من إحرامه وذلك بذبح شاه ثم الحلق بنية التحلل من إحرامه. طيب إن عجز عن ذبح الشاة ففي هذه الحالة، تقوم هذه الشاة، عشان هنا دم ترتيب وتعديل يعني فيها تقييم، ففي هذه الحالة يقوم هذه الشاة مثلا ويتصدق بقيمتها طعاما، طيب إن عجز عن ذلك فإنه في هذه الحالة عدل ذلك الطعام أمدادا، يعني يقومه هذا الطعام اللي كنت صنعته هيساوي كم مد، ويصوم عن كل مد يوما. صار مفهوما؟ طيب الحمد لله. لكن يستثنى من ذلك ما لو اشترط فقال الله، يعني بعدما احرم قال اللهم محلي حيث حبستني، يستثنى من الدم، يعني ليس عليه دم بالنسبه للمحصر، ليس عليه دم في حاله اذا استثنى او اذا اشترط. يعني اشترط يعني قال بعدما احرم اللهم محلي حيث حبستني، يعني اللهم محلي يعني حلال، ساتحلل إذا حصل وحبست وعليك السلام كاتب مرض مثلا أو خاف ما رأيش يخش أو ذلك، في هذه الحالة ففي هذه الحالة لا شيء عليه، فقط يتحلل بالحلق، فقط يتحلل بالحلق. واضح يا جماعة؟ طيب الذي يجب عليه دم بالنسبة للمحصر هذا أين يذبح؟ يذبح في الحرم، لأن طبعا كل الدم كما سيأتي كل هذا الدم لابد أن يكون في فقراء الحرم. واضح؟ طيب بالنسبة للمحصر هو أصلا ممنوع من الدخول، ماذا يصنع؟ قالوا يذبح في محله، في المكان اللي هو فيه، المكان الذي منع فيه من الدخول يذبح فيه. شو خلاص نتكلم بقى، هو أصل المسألة اللي هو المحصر نفسه، المحصل هو لم يستثني يعني. واضح؟ فهذا يأتي ويذبح في محله، لا يجب في هذه الحالة في الحرم. لكن قالوا الأولى للمحصر الصبر، يعني لا يتعجل بالتحلل رجاء يعني زوال هذا الإحصار قبل فوات الوقوف بعرفة. أما بالنسبة للمريض فإنه لا يتحلل بمجرد المرض، أما بالنسبة للمريض فإنه لا يتحلل بمجرد المرض إلا إذا فاته الوقوف بعرفة، إلا إذا فاته الوقوف بعرفة. طيب مسألة بقى يعني فرع، على تستطيع أن تقول يا فرع، أو هي مسألة متعلقة بمسألة الإحصار. قالوا يجوز منع الغير من الحج والعمرة، يجوز منع الغير من الحج والعمرة، يعني يجوز المنع، منع المكلف من الحج والعمرة في أربعة حالات أو في أربع حالات. الحالة الأولى الأبوان يجوز لهما منع ابنهما غير المكي من التطوع. شوف القضية دي مهمة جدا، يجوز لهما منع ابنهما غير المكي من التطوع. خرج بذلك المكي وخرج بذلك حاجة الإسلام، حاجة الهوى الفرض أو النذر. واضح؟ في هذه الحالة لا سمع ولا طاعة للأبوين، لكن يشترط في ذلك شرطان. هنا يجوز لهما أن منعهما غير المكي من التطوع، لكن بشرطين. الشرط الأول ألا يسافر أحد منهم إلى الحج والعمرة، مش تمنعه بعد كده يسافر هو، ألا يسافر هو أحد منهم إلى الحج أو العمرة. الثاني ألا يقصد، شوف بقى شرط طلب العلم، ألا يقصد الولد طلب العلم، ألا يقصد الولد طلب الولد أراد بهذا السفر طلب العلم مع الحج والعمرة أو كذلك الربح بالتجارة. في هذه الحالة يا جماعة لا يجوز للأبوين أن يمنعوا، ليس ما يمنعوا. واضح؟ بس حد الصلاة بس. واضح يا جماعة؟ طيب الثاني الذي يجوز له المنع الزوج، الزوج يجوز له أن يمنع زوجته فرضا ونفلا يمنع سمع السفر ليش رضيع عشان بس حد الحاجة صلاة. خلاص؟ طب إن أحرمت دون إذنه، إن أحرمت دون إذنه يجوز له أن يجعلها تتحلل من هذا الإحرام. واضح؟ الثالث السيد له أن يمنع رقيقه. الرابع الدائن الذي له مال على شخص له أن يمنعه من السفر للحج والعمرة حتى يقضي ما عليه. طيب يبقى إذن هذا بالنسبة لإيه؟ للمحصر. الثاني ممن يجب عليه الدم ترتيبا وتعديلا المفسد لحجه بالجماع، المفسد لحجه بالجماع، فهذا يجب عليه الدم إذا وطئ، الوط الذي يفسد الجماع، الذي يفسد الحج والعمرة. وما هو الوط الذي يفسد الحج والعمرة؟ كل ما كان قبل التحلل الأول أو قبل الفراغ من العمرة. ما كان قبل التحلل الأول أو الفراغ أو قبل الفراغ من العمرة. واضح؟ طيب. طب إيه كفارة هذا الشخص؟ هنا عليه كفارة إيه؟ عليه كفارة عظمى. ما هي كفارته؟ بدنة. كفارته؟ كفارته بدنة. بدنة يعني إبل، يعني بعير. بدنة. بدنة لها 5 سنين. يشترط مش بقى مش شاه، لا، بدنة لها 5 سنين. بالضبط كده، بدنة لها 5 سنين، ذكرا كانت أو أنثى. طيب إن لم يجد بدنة يذبح بقرة. إن لم يجد يذبح بقرة. طب إن لم يجد بقرة، إن لم يذبح بقرة، 7 شياه. إن 7 شياه تقوم مقام البدنة وتقوم مقام الإيه؟ البقرة. سنتين. طب برضه زي الأضحية بالظبط. طيب إن لم يجد 7 شياه في هذه الحالة يقوم هذه البدنة ويتصدق بقيمتها، ويتصدق بقيمتها طعاما، يتصدق بقيمتها طعاما. قلنا بدنة لها 5 سنين، وإلا فبقرة، وإلا ف7 شياه، وإلا فيقوم البدنة ويخرج بقيمتها طعاما. طيب ما استطاعش في هذه الحالة، طب يقوم عدد الأمداد ويصوم لكل يوم، لكل مد يوما. وهذه الكفارة على الرجل فقط دون المرأة. طيب الثالث من أنواع الدماء، الحمد لله يعني قربنا على الختم. الثالث من أنواع الدماء دم التخيير والتعديل. دم التخيير، دم التخيير والتعديل. عرفنا عن التخيير يعني وخير بني أشياء 3، إما إيه وإما إيه وإما إيه، إما أن يذبح وإما أن يطعم أو يصوم، مخير. لكن هناك قبل كده لا، ده الترتيب، إن عجز. لكن هنا مخير بين هذه الأشياء 3، وكذلك التعديل. وهذا يجب في حالتين، دم التخيير والتعديل يجب في حالتين. الحالة الأولى في حالة قتل الصيد، الحالة الثانية في قطع الشجر. يجب في قطع الصيد، قتل الصيد الثانية في قطع الشجر. طيب بالنسبة لقطع الشجر، بالنسبة لقطع الشجر، الحالة الأولى في قطع الشجر، يجب هذا الدم على من قطع أو قلع نبات الحرم إذا كان رطبا. كان ذلك من قبل، واضح؟ فيجب هذا الدم على من قطع أو قلع نبات الحرم إذا كان رطبا. أما اليابس فلا يحرم القطع، واضح؟ لكن القلع يعني عندي نبات رطب يحرم قطعه، خلاص، وعليه الفدية. واضح يا جماعة؟ طب لو كان يابس وقطعه لا ما فيهاش حاجة، يحرم فقط بالنسبة ليابس القلع اللي هو يشيله بالكلية، يحرم اللي هو يشيله بالكلية يطلعه. واضح؟ طيب الفدية في قلع الشجر اليابس أو قطعه أو قلعه إن كان رطبا، الفدية في ذلك على تفصيل. قالوا إن كانت شجرة كبيرة فعليه بقرة، لو كانت شجرة كبيرة فعليه بقرة. في هذه الحالة شجرة صغيرة يعني قلع شجرة صغيرة رطبة، ففي هذه الحالة عليه صبع الكبيرة اللي هي إيه؟ شاه. عليه ايه شاه لا سوره الكبير سوره البقره ايش احمد شاه بالك فعليه شاه واضح او التخير احنا قلنا التخير او يتصدق بقيمه البقره او بقيمه الشاه او ان يصوم بعدد هذه الامداد يبقى هنا يا جماعه الفرق بين الفات هنا واللي فات ايه التخير هنا التخير طيب اما لو كانت صغيره جدا حاجه صغيره خالص فسيله كده مثلا صغيره جدا ها فيخير بين امرين يخير بين امرين مفيش بقى هنا لا بقره ولا شاة يخير ما بين التصدق او الصوم يخير بين التصدق او الصوم واضح طيب اما بالنسبه للصيد الصيد يجب الدم في الصيد اذا اتلف حيوانا وحشيا ماكولا بريا كم حاجه ثلاث حاجات بري وحشي وماكول فيجب عليه الدم في هذه الحاله لكن الفدية على تفصيل إن كان الحيوان هذا له مثل من النعم إن كان هذا الحيوان له مثل فيتخير بين صلاة بين ثلاث خصال خد بالك الدم هنا جماعة على إيه دم تخيير وتعديل فلو أنه قتل صيدا له مثل من النعم يتخير بين ثلاث أشياء الأول أن يتق بمثله فيذبحه أن يتصدق بمثله فيذبحه يجيب حيوان زيه يعني واضح زي الحيوان اللي هو صاده فيذبحه واضح ففي النعامة لو مثلا الصاد نعامة نعامة بدنة قالوا النعامة مثل ايه مثلها البدنة والحمار الوحشي بقرة الحمار الوحشي بقرة والظبية أقرب حاجة ليها إيه؟ الشاه الشاه واضح أو يخير بقى إما يفعل ذلك كما ذكرنا أو يأتي ويشتري بقيمة المثل طعاما أو يشتري بقيمة المثل طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم أو الأمر الثالث المخير فيه يصوم بعدد أمداد هذا هذا الطعام هذا الطعام واضح طيب الحالة الثانية هنا إذا كان له مثل خلاص عرفنا الحالة دي طيب إن لم يكن له مثلا إن لم يكن له مثل من النعم زي مثلا الجراد الجراد صيد واضح كالجراد مثلا فإنه يتخير بين خصلتين إما أن يتصدى بقيمته طعاما أو أنه يصوم بعدد أمداد هذا الطعام أياما وهذا شكرا أحمد طيب الحمد لله فأنت أحمد حاجة كثيرة وعليك سلام كده قالوا إلا الحمامة الحمامة فيها شاة ليه بقى لأن فيها النص جاء فيها النص وكذلك في حكم ما كان في حكم الحمامة وهو كل ما عب وغرد كل ما عب وغرد زي ايه زي اليمام عب يعني ايه يعني بياخذ الماء هكذا بمنقار هكذا لا يرتشف ما بيشفطش لا بياخذ الماء هكذا بالتعبية عندك حمام في البيت عندك قطط صح القطط بتشفط لا نرجع القطط دول نتكلم على الحمامة الحمام بيعبي مباشرة هكذا ولا يشفط خلاص فكل ما كان في حكم الحمامة زي مثلا اليمامة فهو في حكمها فيها شاة واضح وتحدث صوتا تغرد واضح طيب الرابع النوع الرابع مع الدماء والأخير وهذا الأخير في العصر أكان الحمد لله نحن إن شاء الله قبل العصر إن شاء الله الرابع هو ما احنا خدناه عليه الرابع دم التخيير والتقدير عايز تتعملهاش تاخد اكل، مش عايز يتحرم من الاكل من السبب يعني، مش عايز يتحرم من السبب، تتعب شويه عشان تاخد معانا السبب ان شاء الله. النهارده يوم عرف، يوم مبارك، وتصعد الاعمال كده ربنا سبحانه وتعالى، واحنا تعبانين كده حاجه جميله يعني. بعد نزل احكام الحج، هم الحج هناك ربنا يدينا قبل السبب يوم كده. صح ولا صح؟ ايوه اللي قلت عليك، الصبر بالصبر واليقين ثنائي الامامه في الدين. ابني خلاص، تم التقدير والتقرير، تم التقدير و او التخير والتقرير خلاص. وهذا الدم يجب في 9 حالات، سهله جدا، ما فيهاش كلام كتير. هذا الدم يجب في 9 حالات. الحاله الاولى في حلق الشعر، اذا حلق شعره، واضح؟ لو حلق 3 شعرات فأكثر. طيب لو حلق شعرتين بس ففيه مدان، لو شعرة فيها مد معايا يعني. انت قاعد كده مثلا طلعت الحج والعمرة ولا حاجة بإذن الله، وانت قاعد كده اتخنق، جالك تليفون لحبيبتك هتديك شعرة وانت محرم، عليك ايه؟ مد. دم ايه بقى؟ شعرة واحدة، شعرة واحدة مد، كنت مخنوق شوية وطلعت شعرتين، يبقى ايه؟ مدان. وقت اكتر وثلاث شعرات، ها كده دم راس. طيب الثاني قلم ظفري، الثاني تقليم الاظفار يعني، واحد قلم اظفاره وهو محرم، فهذا يجب عليه الدم، فهذا يجب